أطبق الجهل وقت عم الضلال فارفع الصوت وأذن يا بلال أنت لو ناديت ينساب الجمال في تراتيل السماء يبدو الجلال أطبق الجهل وقد عم الضلال فارفعي الصوت وأذن يا بلال أنت لو ناديت ينساب الجمال في تراتيل السماء يبدو الجلال على صم وبكم يفتح الباب فقد طال العمى والناس أعراب على صم وبكم يفتح الباب فقد طال العمى والناس أعراب أي حال غدا جاهلي يا لم يزل فيهم سرمدي يا أي حال غدا جاهلي يا لم يزل فيهم سرمديا أطبق الجهل وقد عم الضلال فارفعي الصوت وأذن يا بلال أنت لو ناديت ينساب الجمال في تراتيل السماء يبدو الجلال على صم وبكم يفتح الباب فقد طال العمى والناس أعراب على صم وبكم يفتح الباب بابه فقد طال العمى والناس أعراب أي حال غدا جاهلية لم يزل فيهم سرمديا لم يزل فيهم سرمديا ها هو الظلم طغى من غير ناهي ذلة الفقر غدا فوق الجباه الورى قد أصبحت بين الدواهي تعبد الأصنام من دون الإله ها هو الظلم طغى من غير ناهي ذلة الفقر غدت فوق الجباه الورى قد أصبحت بين الدواهي تعبد الأصنام من دون الإله بليتم أهل قومي بالعذابات فقوموا واعبدوا رب السماوات بليتم أهل قومي بالعذابات فقوموا واعبدوا رب السماوات ربكم واحد في علاه وهو خلاقكم لا سواه وهو خلاقكم لا سوى ها هو الظلم طغى من غير ناهي ذلة الفقر غدت فوق الجباه الورى قد أصبحت بين الدواهي تعبد الأصنام من دون الإله بليتم أهل قومي بالعذابات فقوموا واعبدوا رب السماوات بليتم أهل قومي بالعذابات فقوموا واعبدوا رب السماوات ربكم واحد في علاه وهو خلاقكم لا سواه وهو خلاقكم لا سواه بعد وهو خلاقكم بالجهل سرتم مدى الحياة وللبنات وأتتم لكن إليكم أتيت هادي بذي البلاد رأيت شربتم وفيكم أذهب العقل حرام شربه أضحى مدى العمر أسير في هدى الباري واتلو مصحفا جاري غدا في جنة المولى هما نهري في الظلمات نور الحياة في ملتي سيروا على نهج العلا لا الذلة في الظلمات نور الحياة في ملتي سيروا على نهج العلا لا الذلة شربتم منكرا جهلا وفيكم أذهب العقل حرام شربه أضحى مدى العمر أسيروا في هدى الباري واتلوا مصحفا جاري غدا في جنة المولى هما نهري في الظلمات نور الحياة في ملتي سيروا على نهج العلا لا الذلة سيروا على نهج العلا لا الذلة الربا في الحياة غدت خديعة فذي فجيعة ربوت ودين السماء غدا العدالة بلا جهالة نظرتم دين الله للأمة إلا لم يحتوي ظلم باق ليس أن تفعل استقل حكمة أشعل بالضياء العتمة منه فاتخذ في العمر أحكامه دين الهدى لما بدا صاغ الهوى شمسا غدا قطرا ندى وسط الجوى دين الهدى لما بدا صاغ الهوى شمسا غدا قطرا ندى وسط الجوى دين الله للأمة لا لم يحتوي ظلمة دين الله للأمة لا لم يحتوي ظلمة باق ليس أن تفنيه ظلام منه فاستقل حكمة أشعل بالضياء العتمة منه فاتخذ في العمر أحكامه مصحف الأنام يبعث السلام أمره مطاع للنجاة كان يبعث الأمان تركه ضياع ففي آياته ذوب ففيه راحة الصدر أقيم ذكره قومي وحتى مطلع الفجر وذوبوا أيا قومي بأوقات الصلاة ففيها تعيش راحة طول الحياة وذوبوا أيا قومي بأوقات الصلاة ففيها تعيش راحة طول الحياة تعيش راحة طول الحياة بسمة الوجود حينما تعود ساعة الصيام حيث ذكرها فاح عطرها وسط الزحام إذا دار لكم حول فحجوا كعبة الباري وفيها سعيكم كان نجاة من لظى النار زكاة بها تدفع عن كل المعاصي تنجي جميع الخلق في وقت الخلاص زكاة بها تدفع عن كل المعاصي تنجي جميع الخلق في وقت الخلاص.